فيما يقبل عليه بعض الشباب في مصر، بغض النظر عن خلفية الأحداث صحيحة أم خاطئة، لكن ثبت في الأيام الأخيرة أنه من شدة التعذيب قد ينتهك عرضه، قد فيقبل على الانتحار بصيغة أخرى. سبق الجواب وستعلم. أتم سؤالك. نعم، بصيغة أخرى، هل هناك حالات نص عليها الفقهاء جوزوا فيها الانتحار؟ لا يعرض نفسه وهو بنفسه للمعصية. نعم. أما إذا أجبر عن المعصية فلا مؤاخذة. أما هو ينحر نفسه؟ لا، هو يرى أمامه مثلا 10 اعتقلوا، أخذوا الأول فعلوا به وفعلوا وكلهم نفس المصير، فهو اختار هذا الأمر يعني فرارا بعرضه ودينه منه. أما والأمر هذا لا يجوز. قلت لك وأنا أعني ما تقول وأعني ما أقول. سبق الجواب. الانتحار من الكبائر وقد يكون كفرا. أما إذا فعل به لا سمح الله فهل هو يعني مؤاخذ؟ غير مؤاخذ لأنه مكره. شتان بين ما يفعل به وما يفعل هو بنفسه في نفسه، هذا أولا. ثانيا يا أخي، ربنا عز وجل في بيت شعر بيعجبني معناه، بس سبحان الله ما أهبطته ما بين رمش التعين. انتباهتها يغير من حال إلى حال. لابد يغير الله من حال إلى حال. إيش البيت؟ كيف؟ دع المقادير تجري في أعلتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذا هو، هذا المعنى اللي في ذهني، وكنت يعني تلقيته في أثناء دراسي العشوائي من هون ومن هون ومن هون ومن هون، لكن هذا معنى فقهي، أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، يجوز في لحظة واحدة يتغير هذا الحكم في لحظة واحدة. فليه هذا المبتلى عم يشوف أمامه فعلا مثل ما قلت أنت؟ إذا هو بوجهي دوري، إذا أنا بنحر حالي. لا يا أخي، أولا إذا إجا الدور لسمع الله فقد فعل به رغم أنفه وهو غير مؤاخذ، أما يجي هو ينحر حاله. ثم هنا دقيقة أخرى، الفاحشة هذه وبخاصة حينما تفعل به هي أكبر عند الله ولا قتله لنفسه أكبر عند الله؟ لا شك أن هذا أكبر عند الله عز وجل. فهنا تأتي قاعدة أن الأخذ بأخف الضررين، فلا شك أن أخف الضررين أنه هو لا ينحر حاله، وإنما يصبر على قضاء الله وقدره، وهو إن نجاه الله فيكون هذا الجزاء صبره، وإن فعل فيما فعل بمن قبله فذلك ما لا يملك دفعا له. ولذلك مثل هذا السؤال يعني تكرر في هذا الزمان، حتى في الأمس القريب أو قبل ما أذكر جيدا جاء سؤال بالنسبة للبوسنويات النساء اللي يفعل بهن، فأفتاهن بعضهن أن تنحر نفسها. نفس الجواب يا أخي، إذا فعل بها لا سمح الله هذا ليس بإرادتها، أما أن تنحر نفسها فهذا بإرادتها وهذا حرام. لا، هذا جواب السؤال.